نبي من القرآن. ومن حيث صح ومن حيث خرجت فولي. طيب ومن السنة تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المسجد الصلاة. قال إذا قمت إلى الصلاة لا أسبق ثم استقبل القبلة فكبر. أحسن. طيب والإجماع منعقد على وجوب استقبال. أحسن. طيب ما هي الحكمة في إيجاب استقبال القبلة خالد؟ نعم في إيجابه مع المسلمين على قبلة واحدة. هذه واحد على اتجاه واحد أو على قبلة واحدة. نعم هذه واحد. نعم ولأن اتجاه المسلمين إلى قبلة واحدة سببا اجتماع قلوبهم. ها نعم هي لا هذه نتيجة الأولى إما أن استقبال الإنسان يكون بالبدن والقلب فالقلب يتجه إلى الله عز وجل نعم. البدن يصل إلى البيت. أحسنت. ثالثا. ثالثا أن الخضوع لا يمكن تسميتها إلا استقبال قبلة. فإن الناس لو كانوا في مسجد ولم يكن استقبال قبلة واجبا لرأينا الناس صلوا في أضعها أو أكثر. نعم. فلما كان استقبال قبلة واجبا انضبط. زين. رابعا. ها؟ لا لا. لا ذكرنا رابع. نعم صح تعظيم بيت الله عز وجل أن هذا من تعظيم بيت الله عز وجل الذي قال الله تعالى ويجعل البيت مثابة الناس وأمنا وأمر بتعظيمه. لا طيب في شيء بعد هذا رم ذكرنا أربعا شيبة وأنها استقبال الأنبياء جميعا قبلة الأنبياء. قبلة الأنبياء إيه بس هذه ما هي حكمة لأنه قال ولماذا جعلت قبلة الأنبياء؟ لا لأن الأمم السابقة أيضا أمروا بالتوجه للقبلة. على كل حال أربع فوائد يكفي. استقبال القبلة الشرط ويستثنى من ذلك أشياء. يلا أحمد شدة الخوف. شدة الخوف طيب ما الدليل؟ نعم شدة الخوف أحسن من الحرب التي قد يخاف الإنسان على نفسه من دون حرب. ها لا فإذا أمنتم أين الدليل؟ أين الدلالة؟ نعم فرجالا وركبانا ومعلوم الراكب والراكب لا يستنى له استقبال القبلة كما ينبغي غالبا. طيب في آية عامة يا عبد الله ما هو؟ لا لا من هذه نعم لا نعم نعم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم تمام لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. يستثنى أيضا فوزي النافلة شروط للراكب السائر في سفر راكب هذه شرط ولا غير شرط؟ لا أعرف كلمة المؤلف شرط نعم غير شرط على المؤلف ما في. طيب إذا يكون سائرا وفي سفر نافلة النافلة في السفر للسائر لا للنافل. طيب دليل ذلك عبد الرحمن بن داود حديث عمر